بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، مع 50 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دون الحافظ النووي رحمه الله تعالى أغلبها في 40 النووية، وهي أحاديث صحاح ومفيدة جدا لمن تأملها من المسلمين. فإلى الحديث الأول الآن، ونبينه إن شاء الله باختصار شديد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث معشر المؤمنين متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم، وصحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. هذا الحديث العلماء رحمهم الله تعالى الذين ألفوا على أبواب الفقه في السنة النبوية يبدأون المؤلفات بهذا الحديث، يبدأون المؤلفات بهذا الحديث لما له من الأهمية العظيمة والمكانة المعروفة في الإسلام. قال بعض أهل العلم: الإسلام يدور على 4 أحاديث. الحديث الأول هو هذا: إنما الأعمال بالنيات. والثاني حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. والثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرابع: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا الحديث مهم جدا، والحديث له سبب، الحديث له سبب، ذلك أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة، وهجرته كان القصد منها امرأة ذكرت له ذات منصب وجمال، فأراد أن يتزوجها، وذهب هاجرا مكة إلى المدينة لهذا الغرض. لم تكن هجرته لله ولا لرسوله عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الحديث ماذا قال في الأول؟ قال: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. أي عمل؟ نعم، كل الأعمال، لكن قالوا المراد بذلك الأعمال التعبدية الشرعية، العبادات، وكذلك العادات. إنما الأعمال بالنيات. والنية قسمها العلماء إلى قسمين: نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فالنية هي التي تميز الأعمال بعضها عن بعض، النية هي التي تميز الأعمال بعضها عن بعض. نحن الآن فرغنا من صلاة الفجر، تنوي أنك تصلي صلاة الفجر، وتنوي أنك تصلي راتبة الفجر، النية تبين هذا. لكن إذا نويت أنك تصلي مطلق صلاة فقط فالصلاة لا تصح، لكونها صلاة فجر تصح نافلة. فالنية هي التي تميز العمل، تميز مثلا، تبين صلاة الظهر من صلاة العصر، صلاة المغرب من صلاة العشاء، صلاة الفجر من غيرها، وهكذا. يعني تميز العبادات بعضها عن بعض، وكذلك تبين أيضا أو تميز الواجب من النفل. الصلاة تبين أو تميز العمل الواجب من النافلة، فالصلوات المكتوبة معروفة، والصلوات وغيرها صلوات نافلة، وغير الصلوات المكتوبة الخمسة، الصلوات الخمس نافلة، لكن النافلة هذه تنقسم إلى قسمين: نافلة مطلقة ونافلة مقيدة. والنية هي التي تحدد هذا الأمر، إنما الأعمال بالنيات. طيب، لماذا الشرع جعل عبادة واجبة وعبادة غير واجبة؟ لماذا؟ هل هذا عبث؟ الجواب لا، ليس بعبث يا إخوة، الشرع منزه عن العبث، لكن قالوا المقصود من الصلاة المكتوبة والعبادة المفروضة ليس لأحد فيها فضل لأنها واجبة، لكن قالوا المراد من العبادة النافلة المراد منها أمران: أولا زيادة القربة إلى الله جل وعلا، فإنك إذا تقربت إلى الله جل وعلا بالنوافل كان هذا خيرا لك من صلاة وصدقة وصيام وحج وما إلى ذلك. الثاني أن العبادات المكتوبة المفروضة قد تتعرض إلى الخلل فيكمل هذا الخلل من النافلة، وهكذا. إذن أن القسم الأول من قسمي النية أنها تميز بين تميز الأعمال العبادات بعضها عن بعض، يعني متعلق بالعبادة، متعلق بالعبادة وما يترتب عليها من أحكام. الثاني، القسم الثاني، أن القسم الثاني متعلق بالمعبود بالله جل وعلا، يعني هل أنت أديت هذا العمل لله أو لغير الله. إذن القسم الأول متعلق بالعامل، القسم الأول من قسمي النية متعلق بالعامل والعمل، والثاني متعلق بالمعمول له، وهذا أهم من الأول، هذا أهم من الأول، لأن نية المعمول له تتوقف عليها السعادة أو عدم السعادة والعياذ بالله. فإن كان العمل لله جل وعلا فإن صاحب العمل سيحصل له خير ويحصد خير، وإن كان لغير الله فهو خسارة ووبال عليه. إذن نية المعمول له، ولهذا قالت العلماء: العمل لا يصح إلا بشرطين. العمل قالوا لا يصح إلا بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص. لمن؟ لله جل وعلا. فإن كان العمل غير خالص لله فإنه لا يقبل، لا يقبل. لماذا؟ لأن النية هي التي صرفت هذا العمل، وهو عمل تعبدي، صرفته لغير الله فلا يقبل، بل يأثم عليه الإنسان. الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. طيب، بعدين: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلك يا صاحب النية ما نويت، إن نويت خيرا فلك، وإن نويت غير ذلك فعليك، لك. وإنما لكل امرئ ما نوى. نويت عبادة خالصة لله كتبت لك، نويت غير ذلك فإنها لا تكتب لك، بل تكتب عليك وزر. نويت أن يكون العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لك، إذا لم يكن كذلك فلا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني أنت هاجرت، انتقلت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تريد الله ورسوله، فهجرتك لله ورسوله، يعني توجر عليه وتثاب. هاجرت لغير ذلك، لدنيا كما هو سبب الحديث، لدنيا تصيبها أو امرأة تنكحها، فهجرتك إلى ما هجرت إليه لا يحصل لك شيء من الأجر. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث، والحديث فيه فوائد وأحكام فقهية، منها أن مدار العمل صلاحا وفسادا على النية، فإن صلحت النية صلح العمل، وإن لم تصلح النية فالعمل لا يصلح، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، فحصر الأعمال كلها في النية، صحة وفسادا، قبولا وعدم قبول، وهكذا. طيب، أيضا من الأحكام التي دل عليها الحديث أن العبادات جميعا والأعمال لا تصح إلا بنية، يعني النية شرط لصحتها. أما العبادات فنعم، جميع العبادات فالنية شرط لصحتها، لا تصح إلا بالنية. فلو صليت وأنت صليت الفجر وأنت لم تنوي الفجر ما صحت الصلاة، لو صليت الظهر ولم تنوي صلاة الظهر ما صحت العبادة ولا صحت الصلاة، وهكذا. طيب، ومن الأعمال ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أن النية لها دور ومكانة عظيمة في تمييز العبادة من العادة. النية لها دور معروف مشهور في بيان العبادة من العادة، لأن العمل الذي يعمله الإنسان إما أن يكون عبادة أو عادة. العادة مثل النوم، مثل الطعام، مثل الشراب، مثل العادات التي لا يقصد بها تعبد لله عز وجل، هذه يعني النية تميزها وتخرجها عن العبادات. فأنت إذا عملت العمل تقصد به وجه الله والقربة إليه فهذا عمل تعبدي. حتى لو نويت العادة، نمت ونويت أنك تتقوى بهذا النوم على طاعة الله، على الصلاة وعلى الصيام وعلى كذا، فهو عبادة. لو أنك أيضا تزوجت وتريد أن تنفع الإسلام والمسلمين وتكثر سواد المسلمين في هذا الزواج، فهذا أمر تعبدي، فالنية هي التي تميز. أيضا من الأحكام التي دل عليها الحديث أن الإنسان لا يحصل له من الثواب إلا ما نواه، قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت العبادة والطاعة لله جل وعلا فإنك تثاب على ذلك، إذا لم يكن كذلك، وهذا تكرر، إذا لم يكن كذلك فلا أجر ولا ثواب. أيضا من الأحكام التي دل عليها الحديث أن الإنسان إذا هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولم يقصد الهجرة الشرعية، ولم ينوي أن تكون الهجرة لله ولرسوله، فهذا العمل لا يقبل منه، لأنه خرج عن كونه عبادة، خرج عن كونه عبادة. وهكذا هكذا الحديث إذن، الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا من هذه الجملة قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، وهي أن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فكل أمر تعمله يا عبد الله، كل عمل تعمله انظر إلى القصد، لماذا عملت هذا العمل، لماذا عملت هذا العمل؟ فإن عملته لله وقربه إلى الله جل وعلا فهو عمل تعبدي، إذا لم يكن كذلك فليس كذلك. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن بعض الناس قد تعرض له وساوس، قد تعرض له وساوس. إذا توضى يوسوس، هل هو نوى أو لم ينوي؟ إذا صلى تحصل له وساوس، هل نوى أو لم ينوي؟ العلماء قالوا رحمهم الله تعالى، قالوا: إن دخلت في العمل، إذا دخلت في العمل والأمر الذي حملك على الدخول فيه قربه إلى الله عز وجل، فالنية حاصلة سواء استحضرت النية أو لم تستحضرها. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو كلفنا الله عملا بلا نية، قال يعني توضى لكن لا تنوي، لو كلفنا الله عملا بلا نية، لو قال الله صلي ولكن لا تنوي، لا تنوي الصلاة، لكان تكليفا بما لا يطاق. لأن الإنسان إذا شرع في العمل فهو ينويه قطعا، إلا إذا كان يريد العبث فهذا أمر آخر. المعاملات، المعاملات كالبيع والشراء وما يتعلق بذلك من المعاملات المعروفة، هل تحتاج إلى نية؟ أما ظاهر الحديث فنعم، يقول: إنما الأعمال بالنيات. لكن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن هذا الدور في العبادات، إنما الأعمال بالنيات، لأن المعاملة قد تصح بلا نية، قد العبادة تصح بلا نية، المعاملة قد تصح بلا نية، أما العبادة فلا تصح إلا بنية. وقال آخرون: جميع المعاملات التي يعملها الإنسان تحتاج إلى النية، لكن العبادة شرط لصحتها وغيرها ليست بشرط. وهكذا هكذا. نعم، نأخذ قليل بداية الحديث، نأخذ. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت.